الجبار وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من صار على نهجه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخونا فضيله الشيخ جمال ياتيكم بالجوائز، وانا ساتيكم ان شاء الله عز وجل بالهدايا. ساتيكم ان شاء الله عز وجل بالهدايا، ولكن هذه الهدايا ليست من هذا العبد الفقير، انما هي هدايا من الملك القدير سبحانه. فهل من قابل لهدية من الله؟ وهل يصلح لإنسان على وجه الأرض أن يرد هدية الرب سبحانه؟ أتيكم اليوم إن شاء الله عز وجل بهدية من أغلى الهدايا ومن أحلى الهدايا، هدية فيها ثبات في الدنيا وثبات في الآخرة. هدية فيها ثبات في الدنيا وثبات في الآخرة، هدية من قبلها كان آمنا يوم القيامة. من يقبل إن شاء الله؟ كلام بس ولا؟ اللهم المستعان. هدية من قبلها نجا من على الصراط. من يقبل؟ ما شاء الله. ما أجمل هذه الليالي لو كانت في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أحلى هذه الليالي التي يتعبد فيها الإنسان لربه تبارك وتعالى إذا كانت في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. من من الله عز وجل عليه بزيارة بيت الله الحرام وبالصلاة في مسجد النبي عليه السلام يشعر بمدى هذه الكلمات، حيث يجد الإنسان الأنس في قلبه والرقة في قلبه والدمعة في عينه، حيث يجد الإنسان نسيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يستشعر الإنسان أن على هذه الأرض صار رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذه الأرض قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير ليصل إلينا هذا الدين. عند هذا المحراب وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. في هذا المكان وقف الصحابة صفوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وأحلى أن تقوم مثل هذه الليلة وراء الصوت النبي الشجي الذي يؤثر في القلب ويطمع العين ويكتب لك بألف ليلة. ما أجمل هذه الليلة التي تكتب لك بألف ليلة، فما أجملها لو تكررت الليالي وصارت بدل الليلة ليلتين وثلاث وخمس وسبع وعشر، عشرة ليالي تعتكف فيها في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه اللحظات، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا إياها قريبا عاجلا بفضله وبيته وكرمه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل أن تكون تلك العشر ليست عشرة فقط، بل ما أجملها حين تكون العشر الأول ثم الأواخر ثم الأواخر، وما حرمنا إلا بسبب ذنوبنا. ولكن ربنا سبحانه كريم يعطيك هذا إن شاء الله عز وجل إن قبلت هديته التي أخبرتك بها. روى الإمام الأصفهاني في كتابه الترغيب والترهيب بسند حسن لشواهده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس، رجل يسأل عن أحب الأعمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على رجل مسلم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على رجل مسلم. مثل ماذا؟ في ذات الحديث تقضي عن هدينا. من يريد؟ من يريد أحب الأعمال إلى الله؟ طب دي واحد اللي يطلع عليه وزيجي عشان يدفع. تقضي عن هدينا أو تسد عنه جوعا أو تكشف عنه جزعا. تكشف عنه شيئا أصابه بجزع وخوف وهلع. من يدفع؟ معدل الجليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه المسلم كان كمن اعتكف في مسجدي هذا شهرا. من يعتكف في مسجد الحبيب؟ الناس ما نفرش ايديهم دول. ده انت اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهر في هذه الايام يكلفك الاف ولا؟ من يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا الان؟ الله المستعان. وصلى الله عليه وسلم. طيب في رواية حديث ابن عباس في مثل هذا الحديث وجوله الإمام الهيثمي أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه فكلمه قال ابن عباس له: ما لي أراك حزينا كئيبا؟ قال يا ابن عباس إن علي إلى فلان سيف وقد أهمني وأغمني قد أصابني من جرائه الكرب العظيم. فقال ابن عباس له: أتحب أن أشفع لك؟ قال نعم. فخرج ابن عفان من اعتكافه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد سألوه فقال ابن عفان: لقد أخبرني صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من خرج في حاجة أخيه المسلم كان كمن اعتكف في مسجدي عشر سنين. من يدفع؟ كمن اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. هذه الهدية، هذه هي الهدية، أن تقضي دينا عن مسلم، أن تكشف عنه كربة. أين الثبات؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأحاديث التي سأذكرها حسنها الشيخ فضل الدين الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عبادا جعلهم الله عز وجل، جعل الله عز وجل عندهم النعمة ليقضوا حوائج الناس، فإذا تضرموا إذا تضال من قضاء حاجة فلان أو فلان فقد عرضوا النعمة للزوال، فقد عرضوا النعمة للزوال. وفي رواية: إلا أخذها الله عز وجل منهم وأعطاها لغيرهم. فثبات النعم بأن تبذلها لمن يحتاجها طلبا لرضا الله عز وجل. أما الثبات في الآخرة فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام. رجل على الصراط، وهذا من حديث ابن مسعود بسند صحيح، رجل آخر رجل يمر على الصراط أعطاه الله النور على قدر أقدامه، فهو يضيء مرة ويغفر مرة، فإذا أضاء مشى وإذا طفئ قام. فبينما هذا الرجل يزحف على بطنه على الصراط يتربط كما يتربط الغلام الذي يضربه أبوه غلام أبو ضربه فيتقلب، فهو على الصراط يتقلب على أحر من الجمر، أحد من السيف، أدق من الشعر، تختفه الكلاليب، تختفه الخطاطيب، تنسعه النار. فبينما هو كذلك تزل قدمه عن الصراط فيتعلق بيده. تخيل يد على موس محمي في نار جهنم. فبينما هو يتعلق حتى يعود فيزحف فيخر فيسقط فتتعلق رجله فلا ينجو حتى يظن انه ليس بناجي. ينجو من هذا من قضى حاجة أخيه فثبت الله عز وجل قدمه على الصراط فلا تزول. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه رجل يسمى عياش بن أبي ربيعة. فلما هاجر معا أرسلت قريش خلف عياش لينظروه، أمك لا تأكل لا تشرب كذا وكذا. فقال عمر إني أخشى عليك الفتنة، ويريد أن يفتنوك، نعود إليهم فيفتنوك عن الإسلام. فقال له يقول عياش وأنا أريد الآن من يقتدي بعمر رضي الله عليه، من يريد الآن من يقتدي بعمر. قال عياش إنني أم وإني ذو مال فأبر أمي وآتي بمالي. فقال عمر لك نصف مالي، لك نصف مالي ولا تعود إليهم. فأبى الرجل فعاد فرجه. لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة عرض الأنصار على المهاجرين أموالهم. في صحيح البخاري أن سعد بن الربيع لما هاجر عبد الرحمن بن عوف قال له إني من أكثر أهل المدينة مالا، ما قالوش شغلك عندي ولا هبدلك فيك واعمل لك كذا، لا، قال لك نصف مالي وهاتان زوجتي اختار منهما واحدة أطلقها وتتزوجها. هل هي تقول هذا هو الإسلام الذي حث على وحدة المسلمين في كل شيء أن يؤمنون يوم القيامة؟ أقول لك قبل أن أذكر لك حديث الأمان يوم القيامة، السبب الذي حداني إلى هذا، الليلة جاءني رجل من المسلمين من أهل السنة والجماعة من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، وإني لأعلم علم اليقين أنه صادق بفضل الله عز وجل. هذا الرجل كان ممن يعيشون عيشة طيبة، لا أقول من الأغنياء، لكنه كثير من المسلمين. فقدر الله عز وجل عليه البلاء تلو البلاء حتى أصيب بتراكم كثير من الديون، فأصابه الفزع وأصابه الهلع وأصابه الخوف ولا يملك شيئا. وبعد شهر معرض للسجن وقد بكى بين يديه يقول والله لا أخشى إلا على سمعة أهل السنة والجماعة أن يقال عنهم أنه كذا وكذا، وهذا والله ما أهل. وما نويت أن أتكلم معك حين كان يكلمني، بل أخبرته أني لست من هذا النوع. أنا لم ألف ما أوجهه من قبل لإنسان من أجل نفسي أو أولادي أو من أجل نفسي إلا مرة واحدة، رجل احترق بيته ومات أولاده، فتكلمت بمثل هذا الكلام في قرية فقيرة فقيرة، فجمعوا لها ما لم يتخيله الناس المرة الوحيدة. وقد قلت فيها وما زلت أذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، من سئل بوجه الله فلم يرع فهو مدعون. وقلت وقد قال أهل العلم أن من سأل بوجه الله لا لنفسه ولا لدنيا، إنما سأل بوجه الله للآخرة فلا بأس عليه. فسألت الناس بوجه الله أن يتصدقوا على عبد من عباد الله فعلوا وهم عوام. وهذا رجل من أهل السنة بين رجال من أهل السنة، وأنا أسألكم بوجه الله ألا تبخلوا عليه. زيد بن سعد حرب اليهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتشف فيه علامات النبوة، فوجد فيه كل الأعلامات إلا علامة واحدة لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، فظل يترقب. فبينما وجد يوم إذ جاء رجل يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أرسلت كذا قرية قبيلة أخشى عليها الفتنة، فقد كان من أمرهم كذا وكذا، أصابهم القحط وأصابهم الفقر والجذب، فأرسل النبي إلى بيوته إلى بيوت زوجاته فلم يجد شيئا، فلم يقل أنا لا أملك، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدين، فلم يجد عند أصحابه شيئا، فقام إليه حبر اليهود وقال يا محمد اشتري مثلي، فباع النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر واستدان مالا ليقضي حاجة رجل مسلم.